قال بل حكاه قبله الطبراني أيضا له ترجم عندي، يقول هو أبو القاسم سليمان ابن أحمد اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، ولد في عكا في الشام سنة 60 و200 وتوفي بأصفهان سنة 60 و300 رحمه الله، كان عمره 100 سنة رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.